مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال الناس بالموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجب الذي هو المخالفة في الدين الموجبة المباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالإخوة الدينية فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسقال وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. انتهى. نعم. بعدها؟ نعم. وأما الرقيق تكلم نعم. على مسألة. طيب، تكلم المصنف رحمه الله تعالى هنا عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ماذا؟ مسألة مسألة القتل. فإذا قتل أحد مورثه من أب أو أم أو أخ أو نحو ذلك حرم من الميراث عقوبة له بنقيض قصده من جهة، ومن جهة أن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الميراث بموجب الدين، لأن التواصل لأن الصلة والعلاقة الاجتماعية مرهونة بالدين، كما قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد استنبط المصنف أيضا وغيره من أهل العلم من تقدم ذلك من قول الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ومن قتل فإنه ليس بنافع وإنما هو ماذا؟ ضار، وإنما هو ضار. وكذلك اختلاف الدين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا قضية القتل تحرم الوارث من أن يرث ممن قتله ما دام قاتلا، حتى ولو دفعت الدية أو أقيم عليه الحد أو نحو ذلك. والمقصود بذلك القتل الإيش؟ العمد. القتل العمد العدوان. أما لو قتله خطأ فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه. فإذا هذا من أعظم الأمور الدقيقة التي لاحظها السلف، والقاعدة المعروفة الجارية المعمول بها في الشرع: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثم قال رحمه الله تعالى: اختلاف الدين. نعم. سيأتي أو الإشارة التي ذكرها المصنف ولا سيأتي؟ اختلاف الدين تقدم، هو أدرجه معه. اختلاف الدين أيضا يمنع من الميراث لأمرين: الأمر الأول ما أشار إليه المصنف من أنه إذا اختلف الدين فلا علاقة بين الكافر والمسلم توجب له ماذا؟ الإرث، لأن الرابطة قد زالت. ولذلك أشار بحال الزوجين المسلمين، فإن كان له فلكم الربع مما تركن، وثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخر الآيات. فهنا إشارة إلى اختلاف الدين. يؤيد ذلك حبذا لو أن الشيخ رحمه الله أورده ما جاء في السنة والحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو حديث صحيح: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا حاسم حتى وإن لم يعني يرجع إلى هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف. ومما يؤسف له أن توجد فتاوى في هذا العصر مبنية على أقوال ضعيفة قديمة ولا تستند إلى دليل، فيفتي بها بعض السذج أو بعض أدعياء العلم والمتعارمين والذين يحبون الظهور من باب قاعدة خالف إيش؟ تعرف. وهذا أمر في غاية الخطورة، ولا يلتفت إلى قوله لأنه قول شاذ مخالف لما أجمع عليه أهل العلم قديما وحديثا. نعم هناك روايات منسوبة إلى بعض التابعين ولكنها لا تثبت. والقول الصحيح أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. طيب ماذا يفعل بمال الكافر؟ ماله يكون ماذا؟ فيء، يكون فيئا يجعل في ما في بيت مال المسلمين، يجعل في بيت مال المسلمين ولا يعطى لورثته. ولكن هنا مسألة: لو أن مسلما يعيش في بلاد كافرة وليس هناك بيت مال للمسلمين، فماذا يفعل بهذا المال؟ لعله يأخذه أقرباؤه، لا من باب الإرث وإن من باب أنهم أحق من غيرهم وأحق من أن يأخذه الكفار غير الأقارب، فيأخذه أقرباؤه لا على أنه إرث وإنما على أنه مال ليس هناك أحق منهم به، لا يوجد منهم أحق منهم به. هذا إذا عدم بيت المال. إذا عدم بيت المال. تفضل. قال: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث، فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يرث ولا يورث. هو لا يورث أيضا لكن لا يرث ولا يورث. قال: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. الرقيق العبد المملوك الذي ملك بطريق شرعي، لا بطريق الاعتداء ولا الغزو العشوائي، ولا بطريق المحاربة التي بين القبائل أو بين الدول. ولذلك يعرفه العلماء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. يعني إذا لم يسلم ولم يدفع الجزية وكانت هناك حرب بين المسلمين والكفار، فلهم حق استرقاق من من مقدور عليه المقدور عليه منهم من الكفار. وهذا أمر طبعا ينكره أعداء الإسلام وينكره المستغربون والمتفرنجون ونسوا أن سببه واضح، مع أن الله قد رغب في العتق خصوصا عندما يسلم بأساليب كثيرة، منها الترغيب في العتق صدقة، ومنها الترغيب فيه بطريق الكفارات ونحو ذلك، جعل أبوابا للعتق وجعل أحكاما أخرى تتعلق بالعتق، منها أن يعني المدبر وهو أم الولد لا فإنها تعتق بموت سيدها، أم الولد تعتق بموت سيدها، وكذلك المدبر وكذلك المكاتب فإنه يعتق بأحكام شرعية معينة. فلذلك جعل الله له مخرجا إذا يعني أدى ما عليه. أما علة عدم توريث الرقيق أو الإرث منه فمرده إلى أمرين: عدم توريثه فإنه لا يملك مالا حتى يورث إياه، فهو وما ملك لمن؟ لسيده. الرقيق وما ملك لسيده، ولذلك لا يملك هو، ولذلك لا يملك المال حتى، فإذا أخذ إرثا وحرم بقية الورثة منه فإنه لا يؤول إليه، وإنما يؤول لمن؟ لسيده. ولذلك أجمع العلماء على عدم توريث الرقيق. وأما كونه لا يورث فإنما تركه ليس ملكا له، فإنما تركه ليس ملكا له، وإنما هو ملك لمن؟ لسيده، ولذلك لا يورث، والحال هذه. نعم. تتميما لما ذكر المصنف رحمه الله باب الرقيق، قال: وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: فلكل واحد منهما السدس، ونحوها: لمن يتأتى منه التملك. فأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك. فإذن يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودا مذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك. المبعض من هو؟ المبعض الذي اعتق بعضه وبقي بعضه، يعني اعتق نصفه، اعتق ربعه، اعتق خمسه، فإنه يرث ويورث بمقدار ما عتق منه، يرث ويورث بمقدار ما عتق منه، وكذلك يحجب ويحجب بمقدار ما عتق منه، فإنه تترتب عليه تلك الأحكام. ويعني المصنف استدل بالآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآيات، فإن الرقيق لا يملك، ليس حتى لو يعني لو كانت الزوجة رقيقة فإنها لا تملك، ولو كان الزوج رقيقا نعم في أسوأ الأحوال فإنه لا يملك أيضا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الخنثاء فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كان أنثى فله حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن، وإن كان مشكلا، فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلا العلم بذلك، لم نعطيه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطيه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال الله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: وليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الخنثى هو الذي وجد فيه علامات الذكورة وعلامات الأنوثة، وجدت فيه العلامتان، علامات الذكورة وعلامات الأنوثة، وله ثلاثة أحوال كما بين المصنف رحمه الله. الحالة الأولى أن يترجح كونه ذكرا، تغلب الذكورة على الأنوثة، وهذا يعامل معاملة من؟ معاملة الذكر. والحالة الثانية أن تغلب عليه علامات الأنوثة، وهنا يعامل معاملة الأنثى في الإرث. الحالة الثالثة هو الذي يسمى الخنثى الإيش؟ المشكل. وهذا الخنثى المشكل هو المشكل، وقد اجتهد العلماء رحمهم الله فوفقهم الله لطريقة فيها عدل وإنصاف، وذلك أنه يقدر احتمال أنه ذكر، ويقدر احتمال أنه أنثى، فإن كان مما لا يختلف فيه ميراث الذكر عن الأنثى كالإخوة لأم مثلا، وكما لو كانوا أبناء كالإخوة لأم، هذا هو المثل، أما الأبناء فيه إشكال، فكالإخوة لأم، فهؤلاء إرثهم واضح لأنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، إما أن يكون لكل واحد منهم السدس، وإما أن يكون أن يكونوا شركاء في الثلث. أما إن كان مما يختلف فيه نصيب كل، فننظر إلى أمر يتوسط فيه بين نصيبه لو كان ذكرا ونصيبه لو كان أنثى، فيخرج أمر متوسط بين الأمرين لئلا يتضرر الورثة بذلك. وهذا مما وفق الله له علماء الأمة واجتهدوا في حل هذه المشكلة، كما اجتهدوا في قضية الحامل وقضية المفقود وقضية الغرق والهدم وغيرها من المسائل. نعم. قال: وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله تعالى على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقول الله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، الآية. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء رحمهم الله قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الإبن بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ ولذلك يقول ابن القيم في إعلان الموقعين في وجوه كثيرة في ترجيح مسألة الجد، قال يا عجبا تجعلون أبا ابن الابن ابنا ولا تجعلون أبا الأبي أبا الذي هو الجد. نعم. قال وإذا كان جد الأبي مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. نعم. مسألة الجد والإخوة من المسائل التي حار فيها العلماء قديما وحديثا، واختلفوا فيها اختلافا كثيرا، حتى أن بعض العلماء حتى إن بعض العلماء أوصى ألا ينقل عنه في باب الجد والإخوة شيء. ويروى أن عمر رضي الله عنه قال لا تنقلوا عني في الجد والإخوة شيئا. وعلي رضي الله عنه روي عنه قوله من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقسم بين الجد والإخوة. ومع ذلك كله فإن الذي تطمئن إليه النفس ويتفق مع ظواهر النصوص التي ذكر المصنف بعضها هو تقديم الجد على الإخوة بكل حال، سواء كانوا إخوة لأم أو لأب أو أشقاء، فإنه يقدم عليهم ويسقط الإخوة أيا كانوا، يسقطهم ويحجبهم من الإرث، يحجبهم من الإرث. فلو كان وحده أخذ المال كله، ولو كان معه ذو فروض كزوج وأم أو زوجة وأم أخذ ماذا؟ الباقي كذلك. وتنطبق عليه مسألة مسألتين العمريتين في زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، وهو أنه أن الزوج يأخذ النصف وتأخذ الأم السدس ويأخذ الجد الباقي كالأب، وإذا كانت الزوجة تأخذ الربع وتأخذ الأم السدس ويأخذ الجد ماذا؟ وتأخذ الأم سدس الباقي ثلث الباقي، تأخذ الأم ثلث الباقي قياسا على الأب في المسألتين العمريتين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وجوها كثيرة وجوها كثيرة في تقديم الجد على الإخوة وأنه يحجبهم، فحبذا لو رجعتم إليه فإنه بحث نفيس وفيه مقنع لمن أراد أن يقنع. بينما نجد أن الذين اجتهدوا رحمهم الله وأثابهم من العلماء في مقاسمة الجد للإخوة، ومرة يجعلونه كأنه واحد منهم، ومرة يجعلونه يعني يشاركهم ويقاسمهم بطريقة أو بأخرى، واضطربوا في ذلك اضطرابا، ومرة يقولون ينظر إلى الأحظ يعطى ماذا؟ الأحظ من الميراث والباقي للإخوة يوزع بينهم، لكن يعطى هو الأحظ من الميراث. ومرة وهناك من يقول إنه يأخذ السدس وكفى، وكل هذا ليس عليه دليل. والأقرب للسنة ولظاهر الكتاب أن الجد في منزلة من؟ الأب، وأنه يحجب الإخوة. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علما بأن أباه من؟ يعقوب. أباه يعقوب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إسحاق ويعقوب والأسباط. يعقوب هو الذي يقول هذا الكلام. لا لا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهنا سمى الجد أبا، اعتبر الجد أبا، ولذلك قال يعني أبو بكر، أو لعل القائل هو أبو بكر الصديق، ولكن نقله ابن القيم تجعلون أبا الأب أبا ولا تجعلون ابن الابن ابنا ولا تجعلون أبا الأب أبا. وهذا عليه الصديق وجمع من الصحابة، ولعله الأولى والأحرى. نعم فضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين، إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحالة الثانية، وهي أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله تعالى في كتابه. نعم، العول معناه باللغة الزيادة، ومعناه في الاصطلاح الفرضي الزيادة في الأنصباء، الزيادة في السهام ونقص الأنصباء، الزيادة في السهام، وسنضرب لكم مثلا يوضح الموضوع. الزيادة في السهام والنقص في الأنصباء، أي في نصيب كل واحد من الورثة، ذلك أنه كما ذكر المصنف رحمه الله لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: إما أن تستغرق الفروض التركة بلا زيادة ولا نقصان، فالحمد لله في هذه الحال كل يأخذ نصيبه، وإما أن تكون أقل فيأخذ كل نصيبه، وقد يرجع في مثل هذه الحالة إلى ذوي الأرحام، وإما أن تستغرق سهام الورثة التركة وزيادة، فنحن لا نستطيع إسقاط الفرض ولا نستطيع أن ننقص على حساب زيادة، أن نزيد لأحد على حساب الآخر، لا نستطيع أن نزيد لأحد على حساب الآخر، فتوصل العلماء وعلى رأسهم الصحابة إلى العول وهو النقص في السهام والزيادة في ماذا؟ في الأنصباء. مثال ذلك: لو وجد عندنا مثلا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، كامل الزوج النصف، كامل الأخت الشقيقة النصف، كامل الأخت لأب السدس. ففي هذه الحالة يعني ناقص، بدل ما تأخذ واحد من ستة أخذت ماذا؟ واحد من سبعة. وبدل أن يأخذ الزوج واحد ثلاثة من ستة أخذ ثلاثة من كم؟ من سبعة. وبدل من يأخذ الأخت الشقيقة واحد من ثلاثة من ستة أخذ ثلاثة من سبعة. مثال آخر، لو وجد زوج أيضا وأخت شقيقة وأخت لأم أو أخ لأم، للأخت الشقيقة النصف وللزوج النصف وللأخ لأم أو الأخت لأم ماذا؟ السدس. عالت المسألة إلى ماذا؟ إلى سبعة، وإلا في الأصل من ستة. فيأخذ الزوج بدلا من ثلاثة من ستة ثلاثة من سبعة، وتأخذ الأخت كذلك، وتأخذ الأخت لأم أو الأخ لأم واحد من كم؟ سبعة. واحد من سبعة. هذه مسألة ماذا؟ العول، زيادة في نقص في السهام وزيادة في الأنصبة. يعني النصيب سمي كما هو لكنه نقص في الواقع. نعم، زيادة في السهام ونقص، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. ونقص في الأنصبة. نعم، صلى الله عليك. قال رحمه الله: وبعكس هذه الطريقة، أي طريقة العول، العول الرد بعينها، وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد. فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضه تركة. نعم. وبقي شيء ليس له مستحق من عاصم قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل. نعم. ومعارضة لقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. قال: فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، بقدر فروضهم. نعم. ولما كان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر، هذا عند من لا يورث الزوجين بالرد، وهم جمهور القائلين بالرد. فعلى هذا تكون علة الرد، كونه صاحب فرض قريبا، وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما، فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما، فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض، فهذا كونه وارثا صاحب فرض فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح، والله أعلم. الرد عكس العول، عكس العول تماما، يأخذ بعض أصحاب الفروض زيادة على أنصبائهم، يأخذون زيادة على ماذا؟ على أنصبائهم بقدر إرثهم، يوزع عليهم ذلك بقدر إرثهم. كما لو وجد أصحاب فروض وأخذوا أنصباءهم وبقي شيء وليس لهم عصبة، ولو كانوا ولو بعدوا، ليس لهم عصبة ولو بعدوا، فهل يعطى ذلك لأجنبي أم يرد عليهم؟ ها؟ يرد عليهم. هذا أيضا من اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أضرب لذلك مثالا: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم أو أخ لأم أو حتى إخوة لأم، بقي ستأخذ الأخت الشقيقة كم؟ النصف. ويأخذ الأخ لأم أو الأخت لأم ماذا؟ السدس. بقي ماذا؟ بقي اثنين، الثلث، وهم اثنان، ولا عصبة، لا إخوة ولا أعمام ولا أبناء عمومة ولو نزلوا، غير لا يوجد كما يقولون في العوام، يقول مقطوع من إيه؟ من شجرة. يعني هذه الأخت وأختها لأمها وليس لهم وارث أبدا بعد هؤلاء، ليش؟ بعد أن أخذ كل فرضهم. يرد على الأخت الشقيقة والأخت لأم بقدر فرضهم. بقدر ماذا؟ بقدر فرضهم. فتعطى الأخت الشقيقة يعني ثلثا الاثنين والباقي للأخت إيش؟ لأم. والباقي للأخت لأم. أو لو كانت أخت الشقيقة وإخوة لأم يأخذون الثلث ويبقى السدس. هذا السدس يرد عليهم، يرد عليهم. فتأخذ البنت النصف أو ثلثين، ويأخذ الإخوة لأم الثلث. هذا ما الذي يسميه العلماء بالرد، وهو مسألة دقيقة وفيها دلالة على فقه السلف. العول والرد فيه دلالة عظيمة على فقه السلف ودقة نظرهم، لأننا بين أمرين: إما أن نبحث عن أجنبي ونعطيه إياه فهذا لا دليل عليه، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهؤلاء هم ذوي الأرحام. اختلف في الزوجين، والصحيح عدم الرد عليهم لأنهم أجانب بالنسبة لمن؟ لذوي الأرحام. نعم. أحسن الله عليكم. بقي مقطعان لعل الأسئلة اليوم يضيق عليه الوقت. طيب. والإخوة العمار والزوار تقبل الله من الجميع. المقطعين للغد إن شاء الله. من لم يمكن للسائلين المستمعين الكرام من يريد سؤال شيخنا أن يصبر حتى يصلي ثم يمشي معه فيسأل بنفسه. قال رحمه الله تعالى: وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. نعم. توارث ذوي الأرحام في حال عدم وجود ذي فرض أو معصب، يعني لا يوجد فرض صاحب فرض ولا يوجد ماذا؟ معصب. فماذا يفعل بهذا المال؟ ماذا يفعل بهذا المال؟ هل يدخل بيت المال فيحرم ويحرم ذوي الأرحام، أم أنه يوزع عليهم بمقدار قرابة من أدلوا به؟ بمعنى مثلا لو أن هناك توفي شخص وخلف عمه، خلف عمه ولا يوجد غيرها، لو وجد عم فإنه ماذا؟ عاصب. فإنه عاصب يأخذ المال، لكن ما يوجد عم ولا بنو إخوة وإن نزلوا، وإنما توجد عمة فقط، فإنها تأخذ ماذا؟ المال كاملا. وكذا لو وجد خال ينزل منزلة الأب، لو وجد خال نعم ينزل منزلة الأب، ووجد خالة تنزل منزلة من؟ الأم. وهكذا كل من ليس بوارث إذا لم يوجد أصحاب فرض ولا أصحاب ماذا؟ ولا أصحاب تعصيب، فإن لذوي الأرحام الحق في أن ينزلوا منزلة الوسيط الذي أدلوا به. نعم فضل. قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله أخيرا: وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال الله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال: فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة وبحسب جهاتهم ودرجاتهم. فإن جهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء، فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا، والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن والأخوات عصب مع الغير عصبات كان عصب مع الغير نعم. قال: وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات. فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم، والله أعلم. انتهى. هذه المسألة الأولى تتعلق بالعصبة، وأساسها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهم خمس جهات كما ذكر المصنف، يعني ما يتعلق بالأبوة أو بماذا بنوة. أو بالبنوة أو بالأخوة أو بالأعمام نعم. وبنيهم أو الإخوة وبنيهم والموالي والخامس الموالي. هنا إذا أردنا أن نطبق مثلة على ذلك، مثلا عندنا زوج وأب يأخذ الزوج النصف والباقي للأب ماذا تعصيبا، زوج وجد نفس الشيء، زوج وعم، زوجة وأب، زوجة وعم، زوجة وجد، زوجة وأخ شقيق أو لأب، زوجة وابن عم، تأخذ الزوجة الربع والباقي لابن العم، زوجة وابن أخ تأخذ الزوجة الربع والباقي لمن؟ لابن العم. وهكذا يطبق على هذه الجهات الخمس بحسب قرابتهم. فإن تساووا في المنزلة قسم الأمر بينهم، يعني وجد أبناء عم أشقاء فإن المال يقسم، أو ما بقي سواء كان كل المال أو ما بقي عن ذوي الفروض فإنه يقسم بينهم بالسوية. فإن كان أحدهم أقرب منزلة استحق الذي هو أقرب منزلة المسألة الأخيرة أعدها لي. نعم، عصبة تعصيب نعم. مما يعني وفق له العلماء أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن تعصيبا مع البنات وبنات الابن، مع البنات وبنات الابن، وهو الذي يسمى تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، لأن التعصيب ثلاثة أنواع: تعصيب بالنفس وهو استحقاق المعصب ما تبقى أو المال كله إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، هذا يسمى عصبة بإيش؟ بالنفس. إذا وجد الأب يأخذ المال وحده، إذا وجد الجد يأخذ المال وحده، إذا ما بقي إلا العم يأخذ المال وحده، إذا ما بقي ابن العم ابن الأخ وهكذا. هذا يسمى تعصيب بإيش؟ بالنفس. التعصيب بالغير هو اشتراك الإخوة مع الأخوات في الإرث، توفي شخص عن إخوة وأخوات أشقاء أو لأب أو عن بنات وأبناء، فهؤلاء يرثن مع إخوانهن، ويسمى هذا عصبة بإيش؟ بالغير. هناك عصبة مع الغير، وهو أن ترث البنت الأخوات، أن ترث الأخوات الشقيقات أو لأب بعد أن يأخذ البنات أو بنات الابن الثلثين. مثال ذلك توفي عن بنتين أو ثلاث وأخوات شقيقات أو أخوات لأب، هو لو وجد معهم معصب فهذا عصبة بالغير، لكن ما معهم معصب، فيأخذ الأخوات فتأخذ البنات الثلثين، تأخذ البنات إيش؟ الثلثين، ويأخذ وتأخذ الأخوات سواء لأب أو لأم الباقي تعصيبا مع الغير، تعصيبا مع الغير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.